الذين مرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل الصحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب حسن المعاملة مع الناس. قال الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك، بني آدم ليس له جناح، الذي له جناح الطائر، الذي له جناح طائر. وهي تفتيجة رفض يا شيخ، رفض يا شيخ، رفض يا شيخ، رفض رفض. طيب، إنما شبه الله سبحانه وتعالى الجانب الأيمن والجانب الأيسر بالجناح، لأن ابن آدم أو كذلك أو اليدين، لأن الإنسان إذا لم يكن له يد ما يستطيع أن يمشي، الذي ليس له يد ما يستطيع أن يمشي، ما يقدر يسرع. واليد مثل المحرك، اليد مثل الايه المحرك، الذي ليس له يدان ما يقدر يمشي ولا يقدر يسرع، تجي يخاف يطيح، لكن هذه اليدين رايحة جاية مثل الايه المحرك. نسأل الله ان يوفقنا واياكم. وشبه انخفاض الجانب الايمن وانخفاض الجانب الايسر كانخفاض الايه الجناحين، يخفضهما، يعني لا تتكبر مع اخوانك الذي انت تعاشرهم، لازم تكون بينهم بالايه بالتودد. نعم، ها، اي ليكن جناحك لهم لينا. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما للوالدين، هناك الآية ديك، واخفض لهما للوالدين، مو الوالدين بس، الأب والأم، كل من له عليك ولادة، حتى الجدة، كل من له عليك ولادة، نعم، اخفض لهما جناح الذل. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو. قال مجاهد: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسس. وقال سبحانه وتعالى في صفة أهل الإيمان: أذلة على المؤمنين، أي جانبهم لين مع المؤمنين، ولم يرد به الهوانا. وقوله عز وجل: عزة على الكافرين، أي جانبهم غليظ عليهم. وقوله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي يعني تفرقوا من حولك، يعني أن الإنسان يعامل المؤمنين معاملة التواضع ويكون ذليلا لهم. وأما الجنس الكافر والجنس الذي يتعاطى الأشياء التي الخبائث، كذلك يتقوى عليهم مثل ما يتقوى على الكفار، حتى لا يكون هوانة منهم، ويفعلون الشيء المنكر، لازم يكون شديدا. إذا وجد من المؤمنين هناك في من يلعب من بالدين أو كذا ويتمسخر أو يفعل الأشياء، هذا يتشدد. نعم، لا يرد جانبه. نعم، والفظ الغليظ السيء الخلق. نعم، وأصل الفظ ماء الكرش يعتصر فيشرب عند عوز الماء، سمي فظا لغلظ مشربه. نعم، لأنهم كانوا في الزمن السابق إذا سافروا العرب ولم يجدوا في الطريق ماء وأصابهم العطش ولم يكن إلا الموت، نعم، يذبحوا الإبل، نعم، ويأخذوا ماء كرشها، لأن الإبل إذا ورز الماء تشرب ماء كثيرا، فكانوا يشربون الماء لتحمله في بطونها، وإذا حصل عليه ضيق أو كذا كانوا يذبحون ويأخذوا ماء الكرش يعتصر، يعطوك الماء والكرش. الكرش يسموه ايش الكرش عندكم في البلاي؟ الماء اللي في الوسط اللي في خرع حق الجمل. رتبسار. الموضع حقه اسمه ايه؟ رتبسار. ها؟ رتبسار. هذا هو. هذا يؤخذ منه الايه ويعتزل. وهذا مما يدل اخذ به الائمة ان ماء ما ان بول ما اكل بول وغائط ما اكل لحمه فهو طاهر. بعد الائمة من الامام احمد ومثل الامام ذو مالك الله اعلم من يقولون على ان غائط كل حيوان يؤكل غائطه وبوله ليس بنجس. لو كان نجسا كان الله حرم ايه حرم لحمه. مدامت لحمه حلال فكذلك بوله. وهذا مما يدل. وكذلك الرسول كان عليه السلام كان يصلي في مرابط الإبري والغنم ولا يصلي فيما ورد الحميد. نعم. هذا ما يدل على ايه على طهارتها. نعم. طيب. قال اخبرنا ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن فضل بن نظيف المصري بمكة قال حدثنا الحسن بن الخضر بن عبد الله السيوطي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يوسف قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبيد الله بن عمرو الاودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل. نعم. متواضع يعني كناية عن التواضع. النار لا تكون إلا للمتكبر يذلهم الله سبحانه وتعالى في نار جهنم. نعم. هذا حديث حسن غريب. وروي عن مكحول مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيدا قادا وإن أنيخ على صخرة استنخا. ما هو الجمل الأنف؟ إن قيدا قادا وهو الذي إذا جره يمشي معه. هذا الرسول يفسره الجمل الألف. ها؟ نعم. يعني الوالف. الألف باللام ولا بالنون؟ الألف بالنون. بالنون ألف. نعم. يعني الألف يعني الذي ينقاد ويتواضع ما يعصى ولا كذا إلى آخره. نعم. قوله هينون لينون الأصل فيها التثقيل فخفف الأنيف الذي قد عقره الخطام أو البرة فلا يمتنع على قائده في شيء للوجع الذي به. وقيل الجمل الأنيف الذلول. هناك الأنيف الذي لا ينقاد إلا بالحبل إذا زر عليه. ولذلك بعد البدو يجعلون الذي حول الرقبة يجعلونه سلسلة حتى إذا ذر عليه تؤلمه وينقاده لأن أنا اللي أعرفه كيف أنا أقول لك الألف يعني الصعب اللي في مصر تقوده ما ينقاد. وإذا ذريت عليه كذلك الرجل المتكبر فإذا هو ما هذا ذر عليه الحاكم حتى يعرف ويتواضع. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسن بن محمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمن بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الفرائض والوصايا إلى أن قال وذو الأرحام كل قريب ليس بذي فرد ولا عصبة وتفصيلهم كل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنو الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. فإذا قلنا بالرد أولا على ذوي الفروض وهو الأصح. الشيخ جزاه الله خير بين لنا من هم ذوي الأرحام الذين يقربون إلى الإنسان من جهة عماته جهة مو أعمامه، من جهة عماته وخالاته يقربون إلى الميت بغير نسب رجل. أما إذا كان بينه عمه، عمه من النسب، لأنه لأن العم ولد الجد، ولد الجد الذي ولد أباه. عمك هو وأبوه، أبوهم واحد، ولذلك سمي ذاك أب وهذا سمي عم، أبوهما واحد. النسب من جهة الرجال، النسب لا يأتي إلا من جهة الرجال، لا يأتي من جهة النساء. نعم. فإذا قلنا بالرد أولا على ذوي الفروض وهو الأصح، فمقصود الفتوى أنه إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف، فإن كان شخصا واحدا دفع عليه الفرض والباقي بالرد كالبنت لها النصف في الفرض والباقي بالرد. ماذا الرجل عن بنته؟ ما في عنده أحد، مرة ما عنده أحد غير بنته، نقول له هذا نصف حق فرضك، وهذا النصف الباقي أنت أولى به، أولى به، والأقربون أولى بالإيه؟ بالمعروف. بعد بدل يوديه إلى بيت المال، أنت أحسن به، هذاك النصف فرضا وهذا النصف ردا. نعم. ما في عصبة ولا في غيره. نعم. وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم على قدر فروضهم. على قدر فروضهم. وإن صاحب النصف بعد عن بنت وعن بنت ابن، البنت لها كم؟ النصف، وبنت الابن لها المثل من كم؟ من ستة. ندي للبنت النصف ثلاثة، وندي للبنت الابن السدس واحد، مجموعهم كم؟ أربعة. الباقي كم؟ اثنين. هذه البنت لها كم؟ لها ثلاثة. الاثنين اللي باقي نقسمها أربعة أنصاف، نسيمة أربعة أنصاف، لكل واحد نصف. مثلا مجموع ما تأخذه البنت أربعة ونصف. ثلاثة فرضا وواحد ونصف ردا. البنت الابن كم أخذت؟ واحد. تعطيها النصف الرابع، تعطيها النصف الرابع. والمسألة ليه صحت من ستة؟ لأن عندنا نصف وعندنا النصف واحد على اثنين، المقام اثنين، والسدس واحد على كم؟ ستة. على ستة، الاثنين تدخلوا في الستة، الاثنين تدخلوا في الستة. نعم. ونقول المسألة من ستة، أو إذا اجتمع النصف والسدس والثلث والثلثان فالمسألة كذلك من إيه؟ ستة. من ستة. ها؟ وإن اجتمع صنفان فأكثروا رد الفاضل عليهم بنسبة سهامهم. بنسبة سهام زي ما قلنا دحين، أدينا البيت كم؟ لأن البنت لها ثلاثة أكثر، فنقسم الأربعة الاثنين الباقية أربعة أقسام، فنعطيها ثلاثة من الأربعة الأقسام، ونعطي بنت الابن واحد لا مقابلها نصف، هذا هو بالنسبة، ونجعل الاثنين بين هذه واحد واحد. لا، أقول أنا لي ثلاثة من أربعة. نعم. وأما توريث ذوي الأرحام فمن ذهب إليه اختلفوا في كيفيته. من الأئمة الذي لم يذهب إليه؟ من هو؟ الإمام مالك. الإمام مالك قال ما نورث ذوي الأرحام، ما عنده أحد بيد المال، بيد الإيه؟ بيد المال. نعم. وأما توريث ذوي الأرحام فمن ذهب إليه اختلفوا في كيفيته، فأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل، ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة. أهل القرابة وهو الإمام أبو حنيفة أخذ بالقرابة، الأقرب، وأهل التنزيل لا، هذا مين قربوا؟ مات ولم يكن عنده إلا ابن بنت، كانت الميت عنده بنت وزوجها وجابت بابن أو ببنت، بعدين ماتت البنت الذي هي من ظهره ماتت، بعدين هو مات ولم يكن عنده واحد إلا بنته أو بنت ابنه، فنعطي هذا الابن أو البنت، ما يرث، هو ليس بوارث، لكن ذوي الأرحام ليس له فرض ولا له تعصيب. فهذا نقول من ورثه؟ من الذي قربه إلى الميت؟ أمه. أمه لو كانت موجودة إيش نعطيها؟ نعطيها نصف المال فرضا والباقي تعصيب والباقي ردا والباقي ردا. فإذا يأخذ ابن البنت المال. نعم. وسمي الأولون أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله. وسمي الآخرون أهل القرابة لأنهم يورثون الأقرب فالأقرب فالعصابات. إذا كان في ذرية وفي إخوة يعني قرابة من جهة الإخوة يقربون لإيه؟ نعم. بنت الابن بنت الابن بنوة لمو بنوة بنوة ها؟ وهذاك خاله خاله من الأقرب؟ بنت الابن بنت الابن لأنها بنوة والبنوة تحجب يكون الخاله. نعم. قال النووي الأصح والأقياس مذهب أهل التنزيل والله تعالى أعلم. واتفق المذهبان على أن من انفرد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال ذكرا كان أو أنثى، وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثلاثة جماعة وثلاثة جماعة، لأن النصف نصفه كم؟ ربع. ونصف الربع ثمن. يتولدون من بعضهم بعضا ونصف الأربعة كم؟ اثنين. نصف الاثنين كم؟ واحد. لذلك نصفها الذي هو الثمن واحد من ثمانية. فإذا يتولدون من بعدهم من بعدهم، والنصف واحد على اثنين، الربع واحد على أربعة، الثمن واحد على ثمانية. الاثنين تدخل في الأربعة، والأربعة تدخل في الايه؟ في الثمانية. والثلثان أكبرهم الايه؟ السدس. أصغرهم السدس مقامه أكبر. والثلثين اثنين من ثلاثة، والثلث واحد من ثلاثة، والثلث واحد من كم؟ من ستة. إذن الثلاثة والثلاثة تدخلان في الستة، فالمقام يجمعهم المقام الأصغر يجمع الثلثين والثلث. نعم. ولهذه جماعة وهذه جماعة. فإذا جان النصف جانا مع الجماعة هذا المسألة من ستة، وإذا جانا الربع مع الجماعة هذولا المسألة من 12، لأنه أربعة مع ستة. نعم. نأخذ نصف الايه؟ ثمانية مجموعة ثمانية هناك ستة بينهم توافق بالايه؟ بالنصف. نأخذ نصف الثمانية أربعة نضربها في كم؟ ستة بأربعة وعشرين. وإذا جاء الثلث نعم جاء الربع معهم فالمسألة من 12، وإذا جاء الثمن فالمسألة من 24. نعم. اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من له النصف وهم خمسة: البنت إذا انفردت، قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، وكذا بنت الابن لها النصف عند عدم بنت الصلب بالإجماع. وأما الأخت فإن كانت من الأبوين فلها النصف إذا انفردت، لقوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني إما تنبيت وله أخت يعني شقيقة أو من أبيه فلها إيه؟ فلها نصف. نعم. وكذا الأخت من الأبي عند عدم الأخت من الأبوين لظاهر الآية. نعم. وتتمة الخمسة: الزوج وله النصف إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فثبت النصف في ولد الصلب. وأما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النصف، ويدل لتناوله قوله تعالى: يا بني آدم. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. وإن لم يتناوله فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على ذلك في الإرث والتعصيب، والله تعالى أعلم. الابن وهو الذي ليس بينه وبين الميت واسطة، وابن الابن الذي بينه وبين الميت واسطة. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد وولد الابن، والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. حجة ذلك قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وأما النصف، والربع فرض اثنين، الزوج منهم من له النصف وهم خمسة. البنت إذا انفردت، قال الله تعالى وبنت الابن إذا ما في البنت بعدين، والزوج والزوجة وتتمة الخمسة الزوج، وله النصف إذا لم يكن للميت ولد. منهم الخمسة البنت، البنت، فإذا ما في عنده بنت يطلع بنت تريب محلها، صاروا كم؟ اثنين. والأخت الشقيقة، ها، والأخت من الأب إذا كان ما عنده شقيقة تنزل من منزلتها الأخت من الإيه من الأب، هذول أربعة. والخامس من هو؟ الزوج. الزوج، ها، إذا ما زي المرأة وعندها زوج لم يكن عنده، ها. وتتمة الخمسة الزوج، وله النصف إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. ولد، ولد مو المراد يعني الولد الذكر، لا، ولد يعني مولود سواء كان ذكرا أو كان إيه أو كان أنثى. لو كان الولد ذكر يمنعه من النصف إلى الربع، كذلك لو كان الولد بنت يمنع الزوج من النصف إلى الإيه إلى الربع، لأن مسألة ولد يطلق. إيش المرأة حقتك الآن ولدت تقول ذكر، يوم ابن. إيش ولدت تقول بنت، فصار ولد يشمل الذكر والأنثى. لو واحد جاء قال أنا عندي ولد، يقول له ما هو جنس الولد؟ يسأل هل هو ذكور أو إناث. أما إذا قال ابن خلاص مفهوم ذكر، قال بنت يعني معناه أنثى، لكن نفس الولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى. طيب. بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولد يعني إيش معنى ولد؟ يعني مولود سواء كان ذكر أو كان أو كان أنثى. فثبت النصف في ولد الصلب. وأما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النصف. ويدل لتناوله قوله تعالى يا بني آدم، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. وإن لم يتناول إيش نأخذ من هذا؟ يقول على أن الابن، أن الابن ابن الميت معروف على أنه ابنه، على أنه إيه ابنه، لكن ابنه العرب تجعل ابن الابن كالابن، ابن الابن كالابن، بنونا بنو أولادي، بنونا بنو إيه أبنائنا وبناتنا، أبناؤهن من أبناء الرجال الأباعد. ولد بنتك ما ولدك، لأنه ولد أبيه ولد جدي، ولد جدي. أما أنت أبو الأم لا ينسب إليك، لا ينسب إليك. طيب، واستدل الشيخ يا بني آدم، إيش معنى كيف الاستدلال؟ الله نسبنا إلى آدم، أنا أبوي حسين، ما قال يا ابن حسين، قال يا ابن آدم. قال أنا ابن آدم ولا ما ابن آدم؟ قال ابن ينسب إلى جدي ولا ما ينسب؟ ها؟ فصار ابن الميت ابن للميت، لأن الله نسبنا الآن. نحن بيننا وبين أبونا آدم قبل من السنين ومن الذرية، فقال يا بني آدم. والرسول قال أنا ابن عبد المطلب، نسب نفسه إلى جده، ما قال أنا ابن عبد أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نسب نفسه إلى جده. فإذن ابن الابن ينسب إلى جده. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنونا أبناء الرجال الأباعد. أنا عندي بنت زوجتها مثلا على أندونيسي وأنا مكي، ولد الأندونيسي يقولوا له مكي ولا يقولوا أندونيسي؟ ها يقولوا أندونيسي. زوجته على هندي، يقول ولد بنتي انتبوا لي ولا انتبوا، يقول ولد مكة هذا ولا ولد فين؟ نعم. وإن لم يتناوله فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على ذلك في الإرث والتعصيب، والله تعالى أعلم. فسأل ابن البنت لا يحجب الزوجة من النصف إلى الربع. لو ماتت المرأة وتركت ابن بنتها ابن بنتها، هل نقول للزوج نقول له خذ النصف الربع؟ يقول هذا مو ابنها ولا ابن ابنها، لا ينسب إليها. نعم. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد وولد الابن، والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. حجة ذلك قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. واعلم أن الأفصح أن المرأة زوج بلا هاء كالرجل، وبالهاء لغة قليلة، واستعمالها في الفرائض حسن ليحصل الفرق وعدم الالتباس. هو جعل على أنه في الفرائض يذكرون التاء زوجة وزوج، الشافعي استحب ذلك حتى يفرق بين بين الزوجة وبين الزوج. نعم. ولا هو في اللغة ويا آدم اسكن أنت وزوج، ما قال وزوجتك. نعم. طيب. ثم الزوجة والزوجتان والأربع في ذلك سواء. سواء يعني أن الربع للوحدة للاثنين للثلاثة للأربعة يشتركنا، لو ماذا عن أربع زوجات يشتركنا في الايه في الربع، أو يشتركنا في الثمن إذا عنده ذرية. نعم. لأن لو جعلنا لكل واحدة الربع لاستغرقنا المال ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج. قال الرافعي وهذا توجيه إقناعي وكفى بالإجماع حجة. والله تعالى توجيه إقناعي إيدي إقناعي فيها فيا إقناعي، وهذا توجيه إقناعي صفة لمن توجيه، هذا توجيه إقناعي، توجيه هذا مبتدأ وتوجيه خبر، وإقناعي صفة لتوجيه. نعم. قال الرافعي وهذا توجيه إقناعي. شدد حط الشدة وكفى بالإجماع حجة والله تعالى أعلم. نعم. وكفى بالإجماع، إجماع العلماء كلهم أجمعوا على هذا الحكم، يكفينا هذا دليل. نعم. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الإبن، حجة ذلك كان الولد ذكرنا وكان كنت. نعم. حجة ذلك قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، والإجماء منعقد على ذلك والله تعالى أعلم. بعدين قال بعضهم الثمن الثاني.